مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد نكمل شرح حلية طالب العلم دكتور بكر أبو زيد رحمه الله. وقد تكلمنا فيما سبق عن الفصل الأول آداب الطالب في نفسه ثم كيفية الطلب والتلقي. اليوم نأخذ الفصل الثالث وهو آداب الطالب مع شيخه. قال رحمه الله: رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب وترك التطاول والممارات أمامه وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. يعني قالوا هذا العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الإنسان لابد أن يحترم من يدرس عنده العلم، ليس لذاته ولا لشخصه، ولكن ما يحمله من علم ودين. وكما ذكر المؤلف يكون بالتقدير في حسن السؤال، في الاستماع، التحدث، دون المبالغة في ذلك، يعني دون إطرائه ومدحه أكثر من مما يستحق، إنما ينزله منزلته. وكما قال عز وجل: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بعض الناس يريد احترام الشيخ بما فيه قلة احترام، ومنه تقبيل الرأس بشدة. بعض الأخوة ايش يسوي؟ يحط ايده خلف الرقبة ويسحب الشيخ ويحب رأسه. واقع المواقع هذا من سوء الأدب، وهو يريد الأدب يمسكه، هذا لا يجوز. فإذا أراد تقبيل رأس الشيخ والشيخ معروف بأنه لا يمانع بذلك، إن تيسر قبل وما تيسر لا يقبل. بس أنتم تلاحظون هذه الحركة ولا لا؟ هذا ليس من الأدب، يمسكه ويسحبه، هذا لا يجوز، ليس من الأدب مع الشيخ ومع الوالدين وغيره. لا يجوز المسك الرقبة بهذه الطريقة، إنما يكون احترام. قال: يكون بحسن السؤال والاستماع. وهذه كلمة مهمة. من الخطأ الاستعجال في طرح السؤال، ما يخطر على البال لا تطرحه حتى تحضر. احنا نقول يعني حضر السؤال قبل السؤال، يعني في ذهنك كيف ستسأل. لأن بعضهم يسأل بعدين: لا أنا مو قصدي، أنا قصدي. وجاء في الحديث: إياك وعن كل أمر تعتذر منه، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إياك عن كل أمر تعتذر منه. وعد العلماء عدم حسن السؤال من هذا الباب، إياك عن كل أمر تعتذر منه. تقول بعدين: لا أنا مو قصدي وأنا كذا، لا، زن السؤال، أوزن السؤال وضعه في ذهنك وانظر بدايته ونهايته ثم اسأل، يكون السؤال واضح وصريح. وحسن الاستماع إصغاء. إن بعض القول فن فاجعل الإصغاء فنا. إن بعض القول فن فاجعل الإصغاء فنا. كما أن القول فن فالحسن الاستماع فن آخر. لكن واحد يسأل سؤال ولما يجيب الشيخ يلتفت يكلم صاحب، هذا ليس من الأدب. أو بعض الطلبة في الحلقة يلعب بالتليفون، هذا ليس من الأدب، هذا من سوء الأدب. أن الآن الشيخ أمامه يدرس وهو يطالع التليفون يشغل نفسه في أمر آخر، هذا يدل على أنه لا يهتم بالدرس، وإلا الاهتمام أن يهتم بما يقوله الشيخ في درسه. قال ولا تناديه باسمه مجردا أو ما علق بك قولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. يعني هذا من باب الاحترام، وهذا يعني يتغير من عرف إلى عرف. لا يقول فلان، إنما يقول يا شيخ يا شيخنا، ويكون بصيغة فيها شيء من الأدب. أنا اتصلت فيه مرة واحدة كبيرة في السن، ألو السلام عليكم، أنت شيخ ولا ما أنت شيخ؟ هي طبعا هي جاهلة. وبعضهم قال أنت تفتي لما تفتي، تعرف تفتي؟ يعني إحنا نقول هذا جهلة، لكن طالب العلم ينبغي أن يتأدب في الكلام، خصوصا يقدم الدعاء بارك الله فيك أحسن الله إليك، هذا أيضا من الأدب. قال وانظر ما ذكره الله تعالى. أي واحدة دقت وقالت أسألك سؤال بس ترى بذمتك يوم القيامة، حطه بذمتك يوم القيامة، شوف المقدمة، هذا يعني مقدمة سيئة، والإنسان يختار أفضل الكلام. يعني الشيخ ليس موظف في الشارع ولا قاعد في الفاضي فيدق عليه يلا يا شيخ يلا جاوبني، لا، لابد يقدر لما عنده من علم وحفظ للقرآن. قال وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. طبعا هذا الآية في الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، هذه فيها أقوال. قيل لا تنادوه باسمه كما ينادى بعضكم بعضا، يعني لا تنادوا يا محمد، هذا قول لا تجعلوا دعاء الرسول. الثاني لا تجعلوا دعاءكم دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني عليكم أن تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه بخلاف غيره، هذا أيضا معنى آخر. فالمعنى هو لا يكون كغيره صلى الله عليه وسلم، إنما يستجاب أمره ويجتنب نهيه. ذكر الإمام الطبري، هذان قولا مشهورا، ذكر الإمام الطبري قول ثالث لهذه المسألة، أن الله عز وجل نهى المؤمنين أن يتعرضوا لدعاء الرسول عليهم فيهلكوا، أن يتعرضوا لدعاء الرسول عليهم، وتجعلوا دعاء الرسول بينكم. وهذه أقوال ثلاثة ذكر الإمام المؤلف استئناسا باحترام الشيخ. قال وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك. الأبوة الطينية يعني أبوة النسب. والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، وإذا بدأ لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما. يعني ماذا يستفيد الطالب إذا كان يأتي إلى الدرس ويتربص بالشيخ، يتربص الخطأ، هذا ليس من الأدب. أنت تأتي لتستفيد، إن كنت واثقا بالشيخ وعلما لتستفيد، أما التربص فهذا ليس من الأدب. قال واحذر أن تعامله بما يضجره، ومنه يسميه المولدون حرب الأعصاب، يعني في اللغة الحديثة بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. هذا ليس من الأدب أن يأتي الإنسان يختبر الشيخ. الشيخ أمامك، تأخذ رأيه أو لا تأخذ. إن أعجبك رأيه اقتنعت خذ، إن ما أعجبك لا تأخذ رأيه. لست ملزما، لست عليه مسيطر، ليس كل ما يقوله الشيخ صواب. اقتنعت برأيه الحمد لله، ما اقتنعت مع السلامة. لكن يمتحن الشيخ، يعني يسأل سؤال يختبر فيه الشيخ، هذا غير صحيح. ولذلك هناك قصة أن الإمام أحمد أظن في شيخ يحيى بن معين، يحيى بن معين والشيخ وتلاميذ الإمام أحمد واثنين، فأحد التلاميذ أراد أن يختبر الشيخ يحيى بن معين شيخ الحديث، فأنكر عليه الإمام أحمد قال لا لا لا، الشيخ معروف يعني فطن. قال لا، جاب بأحاديث وأسانيد ملفقة عشان يختبر الشيخ. فلما جاء الثلاثة أمام هذا الإمام يحيى بن معين فطرحوا عليه هذه الأسئلة، فقال أما أنت يا أحمد فلا أظنه منك، خلاه، وأما أنت فلا أظن، وأما أنت فرفسه، رفسه رفسه. طبعا هو من باب الميانة يقول هذا التلميذ والله لرفسته خير لي من الدنيا وما فيها، رفسة الشيخ، وأصبح مستقيم وما عادها. فالاختبار هذا طبعا هذا ما يروى أمام الناس، هذا يعني من باب أن هذا الشيخ مع تلاميذه، من باب اللي احنا نقول الميانة. فقال رفسته خير من الدنيا والآخرة. اليوم احنا في الكلية وفي الدروس إذا واحد الشيخ خز الطالب هجر الدرس ونحاش، يعني شوف الدلع العلمي صح التعبير. وكان في السابق يعني يشدون وممكن يحرج أمام الطلاب، وقيل لي أنا ما أدركت هذا أنهم يضربون، هذا لو الحين كان رحنا فيها يعني ممكن يمديده وممكن يمسكه من إذنه طالب، لكن كانوا يحترمون العالم لأنه عالم كبير يحترم. قال وإذا بدأ لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليه. بعض الكلمات من الإمام يمكن احنا بعيدين عليها الله المستعان، لكن هذا في الالتزام، يعني كان هناك التزام مع الشيخ، يجلس مع الشيخ الليل والنهار فيستأذنه أن يذهب إلى شيخ آخر. قال إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. تنبيه مهم، قال أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية أو الخلفية، من الخضوع الخارج عن آداب الشرع، من لحس الأيدي وتقبيد الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام، كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوه من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقوله علامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري متوفى سنة 1380 رحمه الله في البصائر، فإنه فائق السياق. يعني تنبيه من المؤلف رحمه الله إذا ذكرت قبل قليل لا يكون فيه مبالغة. وهذا نشاهده من بعض الناس لما يأتي ينزل رأسه شوي، طبعا أنا أعتقد أن هذا من غير شعور وهي عادة، لكن هذا غير صحيح. لا ينبغي الإنسان أن ينزل رأسه إلا لله عز وجل، ويأتي بدون شعور يسلم وهو نازل، هذا غير صحيح لا للشيخ ولا لغير الشيخ، لأن الانحناء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. إذا نحن بابين طرفين ووسط، طرف عدم تقدير الشيخ واحترامه، والطرف المبالغة في التقدير والاحترام بهذه الطرق، والوسط هو الصحيح، يحترم الشيخ ويقدر دون إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذا في هذه. أحيانا بدون شعور يقلد التلميذ شيخه، هذا لا بأس فيه بدون شعور، بطريقة الكلام أو النظر العين أو حتى حركة اليد. قال رحمه الله: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم بما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. وهذا صحيح. الآن المدرس أو الملقي يفرح إذا رأى الجميع ينتبه إليه، يحس إن يشعر أنه الآن الناس مهتمة. أما إذا رأى هذا ينظر إلى اليمين والشمال، وهذا يتكلم وهذا، كيف يشرح؟ ومن أغرب ما سمعت ورأيت أن بعض الناس يأكل ويشرب أثناء الدرس، يعني هذا ليس من الأدب. يعني عندنا هنا في الجامعة بعض الناس يأتي يدخل القاعة وياه ماي ولا نسكافيه ولا كابتشينو ولا قاعد يشرب، طبعا احنا نشد عليهم وننكر عليهم، لكن هذا خطأ ليس من الأدب. ومن الأمور الطريفة، قال أحد الأخوة حدثني أحد طلبة العلم يقول: ألقيت محاضرة في ديوانية، وأنا ألقي المحاضرة دخل رجل معه كيس سندويشات وأخذ يوزع على الحاضرين وأنا طالع، لما وصل لي قال: الشيخ تبي مشكل بطاطا باذنجان؟ قال: بطاطا باذنجان. يعني هذا أدب، ويقول للشيخ: تفضل يسمونه تبي. قد يفعله بعض الناس يعني ليس قصدا، لكن هذا ليس من الأدب. احترام العلم واحترام مجلس الذكر ينبغي أن يكون المقدم. قال رحمه الله: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر، فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. ماذا يكتب الطالب في الدرس؟ قد يكتب كل ما يقول الشيخ، هذا واحد. اثنين، قد يكتب الفوائد المهمة فقط. ثلاثة، قد يكتب رؤوس أقلام، هذا يختلف من طالب إلى طالب، رؤوس أقلام. وقد يكتب على الكتاب وقد يكتب في الكراس، لكن المهم أن يكتب. أنا يؤلمني ويزعجني أني أذكر بعض الفوائد وبعض الأشعار ولا أحد يكتب، هذا دل أن كان إمامي غير مهتم. لما يذكر المدرس والمعلم بعض الأشعار بعض الفوائد بعض القواعد والطالب فقط ينظر، يعني يشعر أنه ما في اهتمام. لاحظ أن من فوائد الدرس أن تأتي لك معلومات إن صح التعبير طازجة على طبق من ذهب، قد لا تكون في كتاب، يعني هذه بالخبرة، قد لا تكون في كتاب وقد لا يعرف أين كتابه. فالإنسان يحرص إذا وجد فائدة، احنا قلنا قبل قليل بيت يمكن ما كتب إلا واحد: إن بعض الفن إن بعض القول فن فاجعل الإصغاء فن، هذا بيت ما كتب. يعني الإنسان لما يكتب، وأشعر أن الناس أن الطلاب يحرصون على الألفاظ، يعطي من نفسه. أما إذا ما رأى كما قال يكسل، هذا طبيعي ترى في البشر. إذا أنا أقول فوائد وما أكتب، خلنا على كتاب أحسن. ولذلك قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. هذا بيت شعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، قيد العلم هذا بالحبال الواثقة. بعدين: فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. صيد الغزال سهل ولا صعب؟ من أصعب الصيد، وهذا يجلس ساعتين وراء هذه الغزالة، فلما صادها قال أنت حرة لوجه الله. ومن الحق من حماقة أن تصيد الغزالة وتتركها. واحد من الطلاب كنا ننصح نقول له يا أخي ليش ما تكتب؟ قال البخاري كان يحفظ ما شاء الله، يعني هو عاد نفسه شنو؟ عاد نفسه البخاري. هذا في زمن الحفظ الآن الله المستعان. فالكتابة هي لتحفظ العلم في المستقبل وليس الحفظ فقط. قال رحمه الله التلقي عن المبتدع: احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك عبد الله المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر. في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات الساعة أخذ العلم عن الأصاغر، ففسر عبد الله المبارك الأصاغر بإيش؟ بالمبتدعة. وبعضهم فسرها بالأصاغر يعني الصغير الذي لم يبلغ من العلم شيء. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلمة المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرع فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. طبعا هو يقول الآن المبتدع إذا ترك الكتاب والأحاديث فاحذر منه. السالك التوحيد لعله مصطلح عند الصوفية، لأنه يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، يعني يشير مؤلف إلى تنبيه وتحذير أن يتلقى عن المبتدع. قال: وقال أيضا رحمه الله وقرأت بخط الشيخ الموفق. قال الموفق هو من؟ ابن قدامة. إذا قيل الموفق فهو ابن قدامة المقدسي. قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعده فقال لمن قطعتم عني؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا أشعري. هذا معنى الحكاية. وعن مالك رحمه الله قال لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري، وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. طبعا يشير المؤلف قال إن كنت في السعة والاختيار، إذا كان الإنسان في السعة والاختيار يوجد أهل بدع ويوجد أهل سنة، يختار أهل السنة، يفهم من كلامه في وقت الضرورة وجد من أهل البدع من عنده علم جيد مثل اللغة العربية، وهو قد درس العقيدة وجيد في العقيدة لا بأس، أو في علم الأصول أو غير ذلك لا بأس، إذا تمكن الإنسان من الاعتقاد وأخذ عن مبتدع، هذا في غير حال السعة والاختيار. قال وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة عن البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض، ولهم قصص وواقعات يطول شرحها. المؤلف عنده كتاب اسمه هجر المبتدع، يرجع إليه في هذه المسألة، اسمه هجر المبتدع، فصل فيه في قضية هجر المبتدعة. قال لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها، فقد كان السلف رحمه الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد إبراهيم، متوفى سنة 1389 الهجرة رحمه الله تعالى، انصرافه عن الصلاة على مبتدع، وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. انتبهوا، عدم الصلاة على المبتدع إنما يكون للعالم القدوة وليس للفرد. الفرد ما يتأثر لما يترك عالم معروف الصلاة خلف المبتدع، يقول لماذا تركه؟ قال أنه مبتدع يرتدع الناس، أما غالب الناس فلا ينتفع هجر الجنازة بذلك. وكان سهل بن عبد الله التستوري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد الآية. تشوفوا الآن بعض الأئمة لما يذكر جزء من الآية يقول الآية، ما هو إعرابها؟ خلينا ننشطكم شوي. لما نقول مثلا فمن اضطر غير باغ بعدين يحط نقط الآية، هل نقول الآية الآية الآية؟ ناشي مجرور التقدير انظر إلى الآية، الأحسن منصوب أي أكمل الآية، هذا أحسن، أتم الآية أكمل الآية. قال فهو باغ من بدعته، وكان يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور أظنك صاحب بدعة. أثر مالك صححه الإمام الذهبي والألباني، معروف أن رجلا سأله يا إمام إن الله استوى على العرش، كيف استوى كيف استوى؟ فقال الإيمان به واجب، أن الله مستوى العرش. ونعم، قال الكيف، الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدع، وما أراك إلا مبتدعا، فطرده من المجلس. هذا قول الإمام مالك، قال أظنك صاحب بدع وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدع وهجرهم، حذرا من شرهم وتحجيم الانتشار بدعهم وكسر لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني المبتدع تزكية له لدى المبتدع والعامي، والعامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا، ونرى في كتب المصطلح وأداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل أخبار في هذا. شوفوا الآن مبتدع، الآن نحن نعيش مع مبتدعة، لا نأخذ كلام العلماء مباشرة ونهجر المبتدعة، لا، لابد أن يكون عندك حكمة، لأن هذا المبتدع إن كان مبتدعا ضالا داعيا للمبتدع لبدعته نعم، لكن إن كان مبتدعا عنده بدع لا يهجر، ينصح، وأحيانا المعاملة الجيدة تلين من قلب المبتدع. هذه قضية مهمة، بعض الناس يأخذ نصوص العلماء ويهجر الأمة كلها، لا، التلطف معه إن كان يرجى أنه يرجع، ويرجع غالبا الذي لا يدعو لبدعته، المبتدع الذي لا يدعو لبدعته غالبا إذا رأى من الإنسان خلقا حسن سيأتي يوم ويلين ويسمع كلامه. أما المبتدع الضال المجاهر ببدعته فهذا أمر آخر. قال رحمه الله فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدع أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، مخاتلة يعني المخادعة، يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب وهطول الدمعة وحسن البزة نوع من الثياب، والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة يعني شهوة البدعة، ورهج الفتنة يعني غبار الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا، وما ذكرته لك هو في حال الساعة والاختيار. أما إن كنت في دراسة نظامية يعني في الجامعة مثلا، لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره، ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ، فقيل له لم تحدث عن مرجئ؟ فقال أبيعكم اللحم بالعظام. فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة، إذ بين فقال وكان مرجئا، يعني المرجئ معروف، المرجئة يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. الكافر لو فعل كل الطاعات ما ينفع يوم القيامة. قالوا كذلك المؤمن فعل معاصي ما يضره. هذا كلام خطير، فإن العمل من مسمى الإيمان. قال وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك، عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل عبد الرحمن بن عبد الرحمن الصابوني، متوفى سنة 449، عنده كتاب اسمه العقيدة السلفية. قال رحمه الله تعالى ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت عليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ثم تركه حتى برأ، فدعي به ليعود فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين، رواه الدارمي، وقيل كان متهما برأي الخوارج. وهذا الأثر الصحيح عن عمر أنه لا يخاف إلا لومة لائم، فهذا شد معه في هذا الأمر. لماذا؟ حتى يرتدع الناس من البدعة. قال والنووي رحمه الله تعالى أيضا هذا الأثر صحيح، يروى أثر قديما ما أذكر عن صحته، أن رجلا استهزأ بالقرآن، يعني أخذ يؤلف والعاجنات عجنا والطابخات يستهزئ، فلما سمع عمر قال أتوني بسعف النخل، عمر ما عنده غشمرة، فوضعها في الماء وجاء وأعطى واحدة، فاستيقظ قال يا عمر ذهب الذي برأسي، طير البراسة كلها. فأحيانا الشدة مع هؤلاء تنفع. قال والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي، وذكر حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة لترفع صوتها بالنياحة النائحة، والحالقة التي تحلق رأسها من باب التسخط، والشاقة لتشق ثوبها. قال وعن ابن عمر براءته من القدرية كما في صحيح مسلم. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. والمبتدع إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشل الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابع لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما فيه خلافها من الإفك والشرك والمحال. فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. لأن نتوقف عند هذه، لكن أنا أشير النقطة مهمة، قد يكون المبتدع جارك أو من أهلك أو زميلك في العمل. هنا الحكمة، لا نأخذ هذا القول خلاص أهجره، لا، ترى التلطف إذا كان عندك هدف الإصلاح فالتلطف مع المبتدع قد ينفع. نعم قد لا ينفع والابتعاد أولى، لكن التلطف معه، فإذا رأى أخلاقك ورأى منك سمتا طيبا فإذا نصحته يوما ما قد يستجيب. وهذه قضية مهمة، لأن الإنسان قد يكون جاره مبتدعا. النبي صلى الله عليه وسلم جاره يهودي وكان يزوره، فهذه قضية مهمة. لا نأخذ ألفاظ العلماء وخلاص أنه نهجر الناس كلهم، كما قال المؤلف ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. ثم عندنا قاعدة عند العلماء، ليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، انتبهوا، ليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، كما نقول ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، هناك شروط وموانع. فأحيانا يفعل الإنسان بدعة وليس مبتدعا، قد يكون عن جهل أو تأويل. أعطيكم مثال، مسح الوجه بعد الدعاء يرى بعض العلماء أنه إيش؟ بدعة، لم يثبت فيه حديث. طيب من العلماء من يرى أن حديث صحيح، هل يقال هذا مبتدع؟ فهذا هذا ما قصدته، أن قد يكون بدعة ونحكم عليها البدعة عند بعض العلماء ليس بدعة، لأنه ورد في حديث وإن كان ضعيفا صح عنده، فلا نقول هذا مبتدع يمسح يديه بعد الدعاء، فهذا أيضا قضية تقدر بقدرها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تفضل. فاجعل الإصغاء فنا، يعني هذا حسن، حسن الاستماع. لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. بعض الناس إذا سأل، هنطلع على السؤال، إذا سأل اتجاه واحد يعني يرسل ولا يستقبل، هذا اللي ذكرناه، يعني هو يريد السؤال أنت تجاوب السؤال، يعني أنا أعطيكم مثال نختم فيه. لا لا لا لا لا لا صادف، لا لا وأنت صادف كلام إنه أن يتكلم يرسل ولا يستجيب. اتصل واحد من الأخوة، أنت حكموا على، أنا شديت وياه بس أنت حكموا. سألني عن حكم مسألة في المرابحة والتورق، قلت التورق أنا أرى أنه جائز، أنا أدري أنه جائز، أنا أدري، بس بالنسبة لمسألة كذا قلت له هذا جائز، أنا أدري أنه جائز أدري. هو يقول نعم، يمكن قالها 5 مرات. قلت زين ده يعني تدري ليش تدق علي؟ قال ايش فيك عصبت الله يهديك، انا غلطان داق عليك مسكره، انت محكمه، هل انا يعني ما ادري شنو غلطي؟ ففي بعض الناس لما يسال ما ادري، يعني انت الان تسال، انت تسال من تثق بعلمه، اذا حتى لو لم يعجبك رايه يا اخي الادب، ادب الاسلام ان تحترمه، جزاك الله خير بس. لكن يأتي ويقول لك كذا كذا ويناقشك، وأحيانا يسيء الأدب، يسيء الأدب. ومن أكبر الأخطاء أن الإنسان إذا سأل من يثق بدينه أنه يقول بس الشيخ الفلاني قال كذا، هذا ليس من الأدب. أنت الآن تجي تسأل خذ رأيه، بس الشيخ الفلاني يرى كذا، فأحيانا الإنسان لا يوفق في طريقة الكلام. أكبر خطأ أن الإنسان، أفضل من الخطأ أن الإنسان يسأل 2 في مسألة واحدة، خصوصا عامة الناس، يسأل هذا فيقول له لا يجوز، يجوز، ثم يأتي الشيخ الثاني يقول له لا يجوز، إيش يصير فيه؟ عم نتكلم عن العامي، يحتار. لا، اسأل واحد تثق بدينه ثم خذ، ويكون هذا هو دينه. يقول كيف التصرف مع أتباع مبتدع من العوام يخرج عليهم في التلفاز وله أتباع كثر؟ والله هذه مصيبة، إحنا اليوم نتبع من يبكينا، يجي واحد قناة الفضائية مشهور ويأتي بقصص ويبكي ويبكي الناس، أصبح شيخ الإسلام ومفتي الأمام. هذا خطأ، خطأ. كان العلماء السابقون يحذرون من القصص، يحذرون. اليوم شوفوا الآن القنوات الفضائية غير برامج الفتوى، شنو يقول؟ قصص سيرة، قصص سيرة، أسهل شيء قصص سيرة، ما هو علم، سهل، أنا أخذ قصة وأحط قصة، والناس يحبون القصص. ولذلك قيل إذا حضرت إلى قاص من القصاص، يقول أحد العلماء من حضر عند القاص لا يعلق بذهنه شيء، وإذا حضر عند عالم علق بذهنه شيء. لما تحضر عند عالم لازم تستفيد، حديث أول مرة تسمعه، تفسير آية، حكم فقهي، حكم عقد، تستفيد 100%. طيب القصة ايش تستفيد؟ قصة، ويا ليت قصة صحيحة في حديث نبوي، يعني لو قال قصة في صحيح البخاري على الأقل استفاد من قصة صحيحة. لكن قال غالبا قيل وقيل وراح فلان وكذا كذا، اي والله وبتشى وبتشى الناس. وبعدين انا هذا اسميه تخدير، تخدير. ياتي خطيب جمعه ويخطب خطبه جامع كامله في قصه، كما قلت لو قصه نبويه طيب، لكن قصه والناس تاثروا وبكوا. طيب بعدين هل البكاء الناس غايه؟ يعني غايه انك تبكي الناس، او ياتي هو يبكي ويدمع ويصيح والناس تبكي وراه؟ احنا وين احنا؟ النياحه. المقصود الانسان يبين للناس المنهج. أنا أطلع في قناة فضائية أبين للناس المنهج، المنهج النبوي، هذا يثبت في الذهن. أما قصة انتهت القصة مع السلامة. فكانوا يحذرون من القصاص. فأنت هذا الذي يخرج في التلفاز إن كان عالما درس عند أهل العلم فنعمها، فنعمها هي. لكن الغالب يأتي في قصص فقط، ثم أول شيء يقول يا جماعة أنا واعظ ترى، أنا ماني مفتي. أول ما يحضر شهر شهرين، لما يصير عنده جمهور واتباع في التويتر 5 مليون 6 مليون، يتحول بقدرة قادر من واعظ إلى مفتي. وهذا تلاحظه يفتي بطامات ويفتي بأمور تهم الأمة، تدمر فتواه الأمة كلها، وهو في البداية واعظ ثم يكون مفتي. نسأل الله السلامة والعافية، جزاكم الله خير. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.